الذي أخذناه بالأمس؟ نعم، المانع الثالث من مانع الميراث هو اختلاف الدين. ما المراد باختلاف الدين؟ ما المراد باختلاف الدين؟ نعم نعم، مراد بين الإسلام والكفر، اختلاف الدين أي بين الإسلام والكفر. طيب، أخذنا مسائل تحت هذا، المسألة الأولى ما هي؟ المسلم يرث للمسلم، ما حكم يرث المسلم للمسلم؟ نعم، بالإجماع، ما لم يمنع مانع من مانع الميراث، هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية، يرث الكافر من المسلم، واجب الإجماع أن الكافر ما يرث المسلم، لحد أسامة ابن زيد. طيب المسألة الثالثة، ما تذكرها الآن، المسلم الكافر، ما حكم يرث المسلم الكافر؟ في خلاف بين أهل العلم، والراجح قول من؟ ها؟ قول من؟ أن المسلم لا يرث الكافر؟ لا، ما هو الشافعي، ها؟ جماهير أهل العلم، والدليل؟ حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يتوارث من الملتين شتى. طيب هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة يا مبارك، ها، هل يرث المسلم من عبده الكافر أو لا يرث؟ قول الجمهور أنه لا يرث في حديث أسامة بن زيد. من قال؟ ماذا قال؟ واستدل بماذا؟ لا يرث المسلم النصراني الا ان يكون عبدا او امدا. وما حل هذا الحديث؟ من فيه؟ ها؟ فيه ثلاثة، ما هي؟ ها؟ محمد بن عمر اليافعي ضعيف، وعلعنة بن الزبير، ورجح دار الحسن الوقت. احسنت، بارك الله فيك. هذه الثلاث العلل. فالراجح قول جماهير العلماء لا يرث المسلم من عبد، لا نصراني ولا يهودي ولا امل. ها، المسألة التي بعدها، اذا اسلم الكافر قبل قسمة التركة هل يرث او لا يرث؟ ها؟ نعم، الراجح انه لا يرث، الراجح لا يرث، وهو قول من؟ قول جماهير العلماء، لحديث أسامة بن زيد. ومن قال بإرثه ترغيب الله بالإسلام؟ الإمام أحمد، الإمام أحمد، وهذا قول المرجح، الراجح عدم الإرث، لأن العلة والعبرة بماذا بارك الله فيكم؟ في الموت، لا بما يقرأ بعد الموت. طيب، وانتقلنا في الكفر. الكفر هل هو ملة أو ثلاث ملل أو أكثر؟ الكفر كم ملل؟ نعم، الصحيح قال انه ملة واحدة. هذا قول من؟ قول جماهير اهل العلم، وانت هذا الذي ترجحه ان شاء الله. طيب، لا اختلف في هذا، ايضا الشيخ يرجح هذا القول، الشيخ يرجح هذا القول، عند الشافعي ملة واحدة، الكفر بجميع الحالة ملة واحدة. ها، والقول الثاني ثلاث من القول من؟ المالكية، قول المالكية أنه ثلاث من، ثلاث من. وأحمد ماذا قال؟ إجماع من أهل العلم ملل شتى، ملل شتى. طيب، على قول الجمهور الآن، هل يحصل التوارث بين اليهودي والنصراني والمجوسي؟ نعم، يحصل التوارث. وعلى قول الإمام أحمد، هل يحصل التوارث بين اليهودي والنصراني؟ لا، ما يحصل التوارث بين اليهودي والنصراني. طيب، هذا الذي أخذناه بالأمس. ندخل إن شاء الله في حكم المرتد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم المرتد. المرتد لغة هو الراجع، كقوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا تعريف المرتد لغة. الراجع يقال له مرتد. وشرعا هو من كفر بعد إسلامه. تعريف المرتد شرعا من كفر بعد إسلامه يقال له مرتد. إنسان كان مسلما ثم كفر بالله عز وجل فيقال هذا العبد أو هذا الإنسان مرتد. لماذا؟ لأنه رجع عن دين الإسلام إلى الكفر وارتد من الإسلام إلى الكفر. هذا تعريف الكفر أو ماذا المرتد لغة واصطلاحا. قال وأما حكمه فهو لا يرث ولا يورث وماله في بيت مال المسلمين لأنه ليس بمسلم حتى يرثه المسلمون ولا غير على ارتداده حتى يرثه أهل الملة التي ارتد إليها. طيب الآن تعريف المرتد لغة واصطلاحا كما هو مبين عندنا. بقي حكم المرتد. أولا أجمع أهل العلم على أن المرتد لا يرث أحدا لا من مسلم ولا من كافر وسواء كان ذكر أو كان أنثى ذكرا كان أو أنثى. ونقل الإجماع الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال لا نعلم خلافا في أن المرتد لا يرث أحدا. وأيضا ممن نقل الإجماع إمام الحرمين نقل الإجماع على هذه المسألة. فالمسألة الأولى أن المرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار وهذا بإجماع أهل العلم. وهذا المرتد سواء كان ذكر أو كان أو كانت أنثى لا يرث أحدا مطلقا وهذا بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية إذا مات المرتد هل يرثه أهل الإسلام أو لا يرثونه؟ الآن المسألة الأولى في إرث المرتد هل يرث أحد من المسلمين أو من الكفار؟ بإجماع أهل العلم أنه ما يرث أحد واضح. الآن المسألة الثانية ماذا المرتد نفسه إذا مات هل يرثه أهل الإسلام أم يرثه أهل الكفر أم ماذا يعمل في ماله؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. اختلفوا أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول قول عمر بن عبد العزيز وأيضا الشعبي والحكم ابن عتيبة والأوزاعي وإسحاق على أن مال المرتد للمسلمين مطلقا لورثته من المسلمين مطلقا. عمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي والحكم بن عتيبة وإسحاق قالوا أن مال المرتد لورثته من المسلمين مطلقا هذا هو القول الأول. والقول الثاني ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة إلى أن ما اكتسبه قبل الارتداد لورثته من المسلمين والذي اكتسبه بعد الارتداد فهو في لبيت مال المسلمين. هذا قول سفيان الثوري وأبو حنيفة. عندهم تفصيل المال الذي اكتسبه المرتد قبل الارتداد هذا لمن؟ لورثته من المسلمين. والمال الذي اكتسبه بعد الارتداد أين يذهب؟ فيء لبيت مال المسلمين. وما معنى الفيء؟ يسمع فيء لبيت مال المسلمين. ما تعرف الفيء؟ يا محمود ها طيب الفيء والغنيمة ما معنى الغنيمة؟ لو عرفتم الغنيمة ستعرفون الفيء بإذن الله تعالى. ها لا ما هم سوا الغنيمة هي اللي ها الفيء هو الذي يحصل عليه المسلمون من غير قتال مثلا الآن هجم المسلمون على دولة كافرة فاستسلموا فيأخذوا أموالهم هذه يقال فيها ماذا فيء من غير قتال. والغنيمة التي ظفر عليها المسلمون مع القتال. واضح الآن؟ فالفرق بين البيع وبين الغنيمة هو الغنيمة الذي يتحصل عليه المسلمون مع ماذا؟ مع قتال ومع حرب، والبيع الذي يتحصل عليه من دون حرب. فالآن أبو حنيفة وسفيان الثوري قالوا الذي اكتسبه قبل الارتداد ورثته من المسلمين، والذي اكتسبه بعد الارتداد يكون فيئا لبيت مال المسلمين. هذا القول الثاني. والقول الثالث قول جماهير أهل العلم بما فيهم الإمام أحمد والشافعي ومالك، على أن مال المرتد يكون فيئا لبيت مال المسلمين، في لبيت مال المسلمين. هذا هو قول جماهير العلماء. والقول الرابع قول داود بن علي الطاهري والخطابي وجماعة من أهل العلم، على أن مال المرتد يكون لورثته من الكفار، لورثته من الكفار. داود وخطابي بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن مال المرتد يكون لورثته من الكفار، يكون لورثته من الكفار. وهنا قول أخير وهو قول ابن حزم، قول أبي محمد ابن حزم. قال ابن حزم إن ظفر عليه المسلمون فهو في لبيت مال المسلمين، وإن لم يظفر عليه فهو لورثته من الكفار. يعني على قول ابن حزم إذا كان هذا المرتد باقٍ في دار الإسلام وفي بلاد الإسلام ومات، فهذا المال هو يكون ماذا؟ يكون لبيت مال المسلمين، في بيت مال المسلمين. وإذا ارتد ثم ذهب إلى دول الكفر وعاش هناك ومات هناك، ما نستطيع أن نطالب به، نطالب الحكومة الكافرة إدوا بمال فلان ابن فلان لأنه مات فهو بيت مال المسلمين. قال لا، يبقى لهم، يبقى لهم. واضح الآن؟ فابن حزم هو مع من؟ مع الجمهور، إلا أنه فصل، إلا أنه زاد ماذا؟ تفصيل، وهو ماذا؟ إن ظهر عليه المسلمين فهو في لبيت مال المسلمين، وإن لم يظهر عليه فيكون ماذا؟ لأولئك. فهذه خمسة أقوال في هذه المسألة، والراجح كما سمعتم هو قول جماهير أهل العلم، جماهير العلماء بما فيه ابن حزم. فهذا هو الراجح في مال المرتد. اولا ان المرتد لا يرث احدا، وهذا من الاجماع. وثانيا ان مات المرتد فماله ان يكون في لبيت مال المسلمين. واضح ان شاء الله؟ طيب من عنده كيف يحكم المرتد قبل ان ينتقل الى المطلقه؟ اذا كانوا ابناء المرتد بحاجه الى ها؟ اذا كانوا ابناء بحاجه الى لا. حديث اسامه بن زيد لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، ما دام انه مرتد صار كافر بالله عز وجل فلا يرثه اهل الاسلام، وان كان اولاده في حاجه الى هذا المال. واضح الان؟ حديث اسامه بن زيد نص في هذه المساله، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أيوة. أهل العلم ذكروا المستحل للواط، ما حكم المستحل للواط؟ كافر، وإن كان يصلي ويصوم، وإن صلى وصام. الذي يستحل السرقة، لأن اللواط معلوم للجميع بالضرورة أنه كفر، أنه ماذا؟ محرم. فهو استحل شيء محرم، حرمه الله عز وجل ورسوله فاستحله، جعله حلالا، فهذا يكفر باستحلاله. استحل الرشوة أو استحل الخمر أو استحل الزنا، كل ذلك يكفر بها، وإن صلى وصام فهو كافر باستحلاله لهذا الأمر المحرم. ما قال الحج؟ لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، يقتل المرتد يقتل، لكن الأرض ما يرد منه لأنه كافر. ها؟ خلاص هذا كافر، ثم قد حكم على ذلك الإسلام في الصارم في ماذا؟ في شاتم الرسول، نعم هذا يكفر. إذا كان يقول الله لا، أما إذا انتقل لبيت مال المسلمين ف ماذا؟ مال المسلمين أو بيت المال يتصرف فيه كيف شاء. إذا مثلا عاده ولي الأمر إلى ورثته، هذا لا على سبيل أنه إرث، عاد إليهم سبيل إرث، لا، وإنما عاد إليهم على سبيل العطية والهبة. الآن هذا الإنسان الذي ارتد فبيت المال أخذ ماله وذهب به إلى بيت المال، ثم الوالي أو الحاكم أو القاضي أو من نابه الوالي أخذ هذا المال وصرفه ووزعه أعطاه ورثت هذا الإنسان، فهذا العطاء ليس على سبيل الميراث، وإنما هو على سبيل هذا الهبة أو العطية. واضح الآن؟ إذا أعطى الوالي أو الحاكم أعطى الورثة شيء، هذا على سبيل العطية. دليل ذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان فجاءه أحد الزوجين وأعطاه نصيبه النصف حين ماتت زوجته، ثم دفع له باقي المال، دفع له باقي المال، قالوا أهل العلم فالنصف الذي دفعه له عثمان هذا نصيبه، وباقي المال هو من بيت مال المسلمين، لا على أنه رد. هذا سيأتينا في باب الرد إن شاء الله، سيأتينا في باب الرد، لأن الزوجان لا يرد عليهم، الزوج الزوجة لا يرد عليهم بإجماع أهل العلم، مستدل بحديث عثمان، فعثمان أعطى هذا الزوج من بيت مال المسلمين، الوالي له يعطي ما شاء، يعطي ما شاء. طيب انتهينا من مسألة المرتد، ندخل إن شاء الله في المطلقة. قال رحمه الله تعالى: توريث المطلقة. وتعريف الطلاق لغة هو التخلية، الطلاق باللغة التخلية، يقال أطلقت الناقة إذا سرحتها حيث شاءت، أطلقت الناقة إذا سرحتها حيث شاءت. والإطلاق هو الإرسال، الإطلاق هو الإرسال، هذا تعريف الطلاق لغة. واصطلاحا هو حل عقدة النكاح كله أو بعضه، تعريف الطلاق اصطلاحا هو حل عقدة النكاح كله أو بعضه بطلقة أو طلقتين، بطلقة أو طلقتين، هذا تعريف الطلاق لغة واصطلاحا. قال رحمه الله تعالى: الطلاق الرجعي. ومعنى رجعي هو إذا طلق حرا من دخل بها أو خلى بها في نكاح صحيح، هذا يقال رجعي، إذا طلق حرا من دخل بها أو خلى بها في نكاح صحيح، في نكاح صحيح أقل من ثلاث تطليقات، أقل من ثلاث تطليقات بلا عوض، هذا تعريف الرجعي أو معنى الرجعي، هو إذا طلق حرا من دخل بها أو خلى بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث تطليقات بلا عوض. قال: الطلاق الرجعي يثبت التوارث بينهما سواء كان في الصحة أو في المرض، ما دامت ما لم أو ما دامت لم تخرج الزوجة من العدة. طيب، الطلاق الرجعي هل يحصل التوارث في من طلق الطلاق الرجعيا؟ رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا، هل يحصل التوارث والطلاق الرجعي؟ طلق مثلا الطلقة الأولى ثم راجعها، ثم طلق الطلقة الثانية ثم يراجعها، هذا يقال فيه طلاق رجعي. الآن رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم مات، هل ترث منه الزوجة أو لا ترث؟ أجمعوا أهل العلم على أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث من زوجها ما دامت في العدة، بهذا القيد ما دامت في العدة، أي ما لم تنقضي عدتها، والعدة ثلاث قروض أو ثلاث حيضات. واضح الآن؟ ما دامت هذه المرأة في العدة طلقها زوجها طلاقا رجعيا وما زالت في العدة ثم مات عنها، فيحصل بينهما ماذا؟ التوارث بإجماع أهل العلم. طيب، طلقها طلاقا رجعيا ثم ماتت وهي من عدة، هل هو يرث منها؟ نعم، بإجماع أهل العلم أنه يحصل بينهما التوارث ما دامت في العدة. واضح الآن بهذا القيد، ما دامت في العدة يحصل بينهما التوارث. طيب إذا انقطعت العدة هل يحصل بينهم التوارث أو لا يحصل؟ لا، لا يحصل بينهم التوارث لإجماع أهل العلم. واضح الآن. المسألة الأولى، طلق زوجته طلاقا رجعيا وهي في العدة، فمات أحد فيحصل بينهم التوارث لإجماع أهل العلم. طيب المسألة الثانية، طلقها طلاقا رجعيا ثم انقضت عدتها فمات أحد، هل يحصل بينهم التوارث؟ لا يحصل بينهم التوارث لإجماع أهل العلم، ما دام أن العدة قد انقضت فلا يحصل بينهم التوارث. واضح الآن بارك الله فيكم. فهذا الأمر الأول ما يتعلق بماذا؟ بالطلاق الرجعي. والطلاق الرجعي يحصل بينهم التوارث ما دامت في العدة، سواء كان في الصحة أو كان في ماذا؟ في المرض. طلقها طلاقا رجعيا وهو صحيح، أو طلقها طلاقا رجعيا وهو مريض، وهو مريض. واضح الآن. فيحصل بينهم التوارث ما دامت في العدة، وإذا انقضت العدة فلا توارث بينهما بإجماع أهل العلم. طيب انتهينا الآن من الطلاق الرجعي. قال رحمه الله تعالى: الطلاق الباين. ما معنى الطلاق الباين؟ عرفنا الطلاق الرجعي، بقي الباين الآن. ما معنى الباين؟ آية محمود. نعم، بينونة كبرى. باين طلقها باينا، مثلا طلقها ثلاثا، طلق الأولى وراجع، ثم طلق الثانية وراجع، فإذا طلق الثالثة صارت ماذا؟ بينونة كبرى. يقال لها بينونة كبرى، صارت باين، لا يجوز أن يرجع لها حتى تنجح زوجا غيره. واضح الآن. أو طلقها طلقة واحدة الطلقة الأولى وانقضت عدتها، فإذا انقضت عدتها يقال لها صارت ماذا؟ باين، صارت باين. لابد إذا أراد أن يرجع لها لابد من مهر جديد وعقد جديد، هذا إذا كان في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية. طلق طلقة أولى الآن، قال أنت طالق وانقضت العدة، صارت منه ماذا الآن؟ باين. طيب بعد سنة وسنتين وثلاث سنين أراد أن يرجع لها لابد من عقد جديد ومهر جديد. واضح الآن. طيب طلق الأولى وراجع، ثم طلق الثانية حتى انقضت عدتها، انقضت عدتها. واضح الآن. فهذا قال فيها ماذا الآن؟ باين. وإذا أراد أن يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد. واضح الآن. لكن الثالثة طلق الأولى وراجع، طلق الثانية وراجع، ثم طلق الثالثة، خلاص هنا يقال بينونة كبرى، والأولى والثانية بينونة صغرى، لأنه يجوز أن يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد. أما البينونة الكبرى وهي الثالثة فلا يجوز أن يرجع لها البتة حتى تتزوج غيره. واضح الآن بارك الله فيكم. هذا معنى الباين، هذا معنى الباين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطلاق الباين إذا كان في حال الصحة فلا توارث. هذه المسألة الأولى. والطلاق الباين تحته عدة مسائل. المسألة الأولى، إذا طلق في حال الصحة رجل طلق زوجته طلاقا باينا وهو صحيح، فهذا أجمع أهل العلم على أنه لا يحصل التوارث. لماذا لا يحصل التوارث؟ بمجرد البينونة التي حصلت بينهم. واضح الآن. طلق زوجته طلاقا باينا في الصحة فهذا لا توارث بينهم بإجماع أهل العلم. هذه المسألة الأولى. قال: وإن كان في المرض المكروه ولم يتهم بقصد حرمانها من الميراث، كما إذا سألته طلاقها ثلاثا فأجابها فإنها لا ترد كذلك. المسألة الثانية، امرأة طلبت من زوجها المريض أن يطلقها ثلاثا أي باينا، فطلقها طلاقا باينا، فهذه المسألة بإجماع أهل العلم أنه لا يحصل بينهم توارث. لماذا؟ لأنه لم يقصد أن يحرمها من الميراث، هي التي طلبت ماذا؟ الطلاق، فطلقها، طلقها في حال المرض. رجل مثلا عنده مرض مزمن أو مريض، والمرأة ما تحملت أن تقوم بخدمته أو شقة، يا فلان طلقني، فقال أنت طالق، طلقها. فهل يحصل التوارث بينهم أو لا يحصل التوارث؟ بإجماع أهل العلم لا يحصل بينهم التوارث. واضح الآن. المسألة الأولى، طلق باين في حال الصحة فهذا لا توارث بينهم بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية، طلق باين في مرضه المخوف لكن لم يقصد ماذا؟ أن يحرمها من الميراث، فهذا أيضا لا توارث بينهم بإجماع أهل العلم. واضح الآن بارك الله فيكم. المسألة التي بعدها، قال: فإن اتهم بقصد حرمانها وذلك كما إذا سألته أن يطلقها رجعيا فطلقها بائنا ورثته، ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد، هذه المسألة الثالثة الآن، رجل طلق زوجته بقصد أن يحرمها من الميراث. إنسان زيد من الناس طلق زوجته بقصد أن يحرمها من الميراث، هل ترثه إن مات أو لا ترثه؟ المسألة الأولى قلنا فيها إجماع، والمسألة الثانية فيها إجماع. الآن المسألة الثالثة، رجل طلق زوجته بقصد أن يحرمها من الميراث، ووجدت القرينة، دلت القرينة على ذلك أنه أراد أن يحرمها من الميراث. طيب إذا مات الآن هل ترث أو لا ترث؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، واضح الآن؟ مسألة خلافية عند أهل العلم. جمهور أهل العلم بما فيه من أئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة قالوا ترث منه، وإن طلقها طلاقا بائنا إلا أنه ترث منه. لماذا؟ قالوا يعاقب على قصد، على ماذا؟ قصد نقيضه. وقاعدة تقول من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهنا قصد قصدا سيئا وهو أن يحرمها من الميراث. فلأئمة الثلاثة وجماهير أهل العلم ورثوها منه بقصد هذا، بقصد هذا النقيض الفاسد الذي ماذا قام به؟ قالوا ترث منه، ترث منه. وبعض أهل العلم نقل على ذلك الإجماع، واستدلوا بحديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بقصة عبد الرحمن بن عوف لما طلق زوجته تناظر الكلبية فبتها واشتهر لك بين الصحابة، فعثمان ورثها منه. قال عبد الرحمن بن عوف طلقها لقصد أن يحرمها من الميراث، لقصد أن يحرمها من الميراث، فورثها عثمان منه، ورثه عثمان منه، واشتهر ذلك بين الصحابة ولم يعلم له نكير، فقالوا هذا هو إجماع، قالوا هذا إجماع. والحقيقة يا أخواني بالله أن هذا الإجماع هو إجماع ماذا؟ هل هو إجماع منطوقي أم إجماع سكوتي؟ إجماع سكوتي. وما حكم الإجماع السكوتي؟ ضعيف جدا، لا يعمل به، لابد من الإجماع المنطوق، لابد من الإجماع المنطوق. فبعض أهل العلم نقل على هذا الإجماع، إلا أن هذا الإجماع سكوتي، وهذا الإجماع أيضا لم يثبت لا سكوتي ولا منطوق، لأنه قد جاء عن عبد الله بن الزبير خالد، وجاء عن علي بن أبي طالب أيضا خالد، وجاء عن عبد الرحمن بن عوف نفسه خالد، وجاء عن ابن أبي مليكة أنه خالد، وداود خالد، وجماعة من أهل العلم خالفوا في هذا. فكيف يقال أن المسألة في هذا إجماع؟ فدعوى الإجماع غير صحيحة، دعوى الإجماع غير صحيحة. وأيضا الإمام الشافعي يخالف في هذه المسألة، واضح الآن بارك الله فيكم. فجماهير، يقال جماهير العلماء على أنه ماذا؟ ورثوها من هذا، من طلق زوجته طلاقا بائنا بقصد أن يحرمها من الميراث، مذهب جماهير العلماء على ماذا؟ على الإرث، على الإرث. وهم اختلفوا الجمهور، الأئمة الثلاثة اختلفوا. عندنا هنا قال ماذا؟ ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد. هذا قول الإمام أحمد، هذا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد قال نورثها منه لكن بشرط. ما هذا الشرط؟ ما لم تتزوج أو ترتد، وإن انقضت عدتها وإن خرجت من العدة فترت، لكن بشرط ما لم تتزوج أو ترتد. فإذا تزوجت في آخر، الإمام أحمد قال لا ترتد منها. طيب إذا ارتدت، ما تزوجت لكنها ارتدت، الإمام أحمد قال ماذا؟ ما ترتد منها. واضح الآن؟ وأبو حنيفة يقول ترتد منه لكن بشرط ما دامت العدة. أبو حنيفة يقيده بماذا؟ بالعدة. فإذا انقضت العدة عند أبي حنيفة مثلا، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ليحرمها من الميراث ومات وهي بالعدة، عند أبي حنيفة ترث، عند أبي حنيفة ترث. وإذا انقضت عدتها؟ قال أبو حنيفة لا، لا ترث. وعند أحمد قالوا إن انقضت عدتها لكن بشرط ما لم تتزوج أو ترتد. وعند مالك، مالك قال ماذا؟ قال ترث منه ولو انقضت عدتها، ولو تزوجت بعده بعشرة. مالك يقول ترث منه ولو انقضت عدتها أو تزوجت بعده بعشرة، ترث مطلقا عند الإمام مالك، ترث منه مطلقا. واضح الآن بارك الله فيكم. وخالف الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم قالوا لا ترث، ما دام أنه طلقها طلاقا بائنا قتلت منه، قصد أن يحرمها من الميراث أو لم يقصد حرمانها من الميراث. إن قصد أن يحرمها من الميراث فأمره إلى من؟ إلى ربي. إن قصد أن يحرمها من الميراث أمره إلى الله. وهذا إخواني في الله قول ابن الزبير وابن أبي مليكة والحارث ابن يزيد العقلي، وأيضا قول المزني وداود الظاهري، وذكر هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف وهو الراجح. وهو الراجح القول الأخير هو الراجح، قول الشافعي وعبد الله بن الزبير وكذلك المزني والحارث العقلي وكذلك ابن أبي مليكة وداود الظاهري، ونقل هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن عوف، وهذا القول الأخير هو الراجح، قول الشافعي معه هو الراجح، أن من طلق زوجته طلاقا بائنا قصد أن يحرمها من الميراث أو لم يقصد فلا ترث، لا ترث هي منه ولا هو يرث منها ما دام أنه طلق طلاقا بائنا. واضح الآن بارك الله فيكم؟ فهذا القول الأخير هو الراجح خلافا للجمهور. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كالقاتل يعامل على نقيض قصده، والمرض المخوف كذات الجنب والرعاف الدائم، فإن لم يكن المرض مخوفا وذلك كوجع برد وصداع وحمى يسيرة فلا ترث من كفاء التهمة. واضح الآن، قيدوا هؤلاء بماذا؟ بالمرض المخوف. مثل ماذا المرض المخوف؟ المرض المزمن، المرض المزمن. أما إذا كان طلقها بمرض يسير حمى أو صداع أو وجع برد فهذا لانتفاء التهمة، قالوا ترث منه. وعلى كل الإخوان في الله، قصد قصد أو لم يقصد في مرض المكوف أو في الصحة، طلقها طلاقا بائنا سواء كان في الصحة أو كان في المرض المكوف، وسواء كان قصد أن يحرمها أو لم يحرمها فلا يحصل بينهم توقف. هذا هو الراجح. وبهذا إخوان في الله انتهينا من أسباب الميراث وشروط الميراث وموانع الميراث، وغدا بإذن الله تعالى ندخل في الوارثين من الرجال. لا هو ما يرد منه ما دام انه طلقها طلاقا بائنا، ما يرد منه لا هو ولا هي. لا لا على قول الجمهور هي ترد منه فقط إذا طلقها طلاقا بائنا.